قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأساً أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالعدة هي ما تتربصه المرأة بسبب طلاق أو فسخ أو وفاة. ما تتربصه المرأة للنكاح بسبب، يعني عند النكاح، بسبب خلع، بسبب فسخ أو طلاق أو وفاة، فهذا يسمى بالعدة. وسمي عدة لأنه يعد على المرأة إما بالأقراء وإما بالأشهر وإما بوضع الحمل، فيحسب عن المرأة ويعد عليها. قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث المسور المتفق عليه فيه أن سبيعة الأسلمية نفست بضم النون، يعني إنها أخأتت بولد فخرج معها هذا الدم بسبب هذه الولادة، فالمراد أنها وضعت حملها بولد، وضعت حملها بولد. قالوا: وإذا فتحت النون نفست فهو الحيض، فبضم النون هو النفاس المعروف، وهو الزمن الذي تنكثه المرأة بسبب الولادة، بسبب الولادة. وقد تكون هذه الولادة كما تقدم لكم عارية من دم، تقدم الكلام على هذا في النفاس. المقصود هنا أن المرأة قد أتت بولد أو وضعت حملها الذي تبين فيه خلق الإنسان، فيقال إنها نفست. أن سبيعة الأسلمية نفست، يعني أتاها النفاس بسبب الولادة بعد وفاة زوجها بليال، وفي لفظ بأربعين ليلة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. وهذا فيه أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ومثلها كذلك المطلقة. ولذا قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. وعلى ذلك فكل امرأة ذات حمل فعدتها تنقضي بوضع هذا الحمل تنقضي من وفاة زوجها، وتنقضي من طلاقه، وتنقضي من فسخه. فالحامل عدتها كل حامل تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل سواء كانت هذه المرأة متوفى عنها أو كانت مطلقة. وظاهر هذا الحديث ولو وضعت هذا الحمل بعد ولد بعد وفاة زوجها أو طلاقه بزمن يسير وهو ظاهر الآية الكريمة: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحامل هي أولى المعتدات، فأولى المعتدات الحامل، قلنا إن عدتها تنقضي بوضع هذا الحمل. وقال الحسن خلافا للعامة من أهل العلم إن عدتها تنقضي ولو وضعت نطفة وأما الجماهير من أهل العلم فقالوا حتى تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، وهذا لا يكون قطعا في طور النطفة ولا في طور العلقة، وإنما يكون في طور المضغة، يعني بعد 80 يوما. فإذا مضت 80 يوما فجائز أن يتبين فيه خلق الإنسان، وجائز أن لا يتبين فيه خلق الإنسان. فإذا تبين فيه خلق الإنسان كيد أو عين أو رأس، يعني هذه القطعة التي خرجت فيها خلق إنسان بدأت بالتخلق، فحينئذ تنقضي بذلك العدة. وما ذكروه هو الصواب قطعا، لأن ما ترميه قبل ذلك لا يتيقن أنه حمل وهذا في هذه المسألة وغيرها. فإذا العامة من أهل العلم قد ذهبوا إلى أنها تنقضي عدتها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، وهذا لا يكون إلا في طور المضغة نعم. إذن هذه الآن المعتدة الأولى، نذكر المعتدات ثم نقرأ الأحاديث. فالمعتدة الأولى هي الحال، المعتدة الثانية هي المتوفى عنها زوجها. فالمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. الثانية المتوفى عنها زوجها، يعني باستثناء الحامل، لأن الحامل تقدم أن عدتها ولو كان زوجها قد توفي، يعني حتى ولو كانت مفارقة في مفارقة في الموت، أن عدتها كما تقدم نعم أن تضع حملها. فالثانية المتوفى عنها زوجها باستثناء الحامل، سواء كانت هذه المتوفى عنها زوجها صغيرة أم كبيرة، مدخول بها أو غير مدخول بها، يعني لو عقد عليها فقط، فهذه عدتها 4 أشهر و10. عدتها 4 أشهر و10 للآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن هذه المتوفى عنها زوجها التي فارقها زوجها في الحياة وليست بحامل، وليست بحامل، فعدتها 4 أشهر و10. وجماهير العلماء خلافا للأوزاعي قالوا حتى تنقضي عدتها بمضي 4 أشهر و10 أيام بلياليها، وعلى ذلك فتنقضي عندهم العدة بغروب الشمس، تنقضي عندهم العدة بغروب الشمس. وأما الأوزاعي فقال بمضي 10 ليال، يعني 9 أيام، فتنقضي عنده بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق فلا ينتظر حتى تغرب الشمس، يعني يكون أنقص من جماهير العلماء بنهار، أنقص من جماهير العلماء بنهار. واستدل بأن الآية قد ذكر فيها العدد، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وإذا ذكر العدد فالمعدود مؤنث، يعني 10 ليال، 10 ليال. وأجاب الجمهور بأن هذا، يعني هذه الصيغة جاءت في القرآن في غير ما موضع، فإذا ذكرت الليالي تبعها، نعم تبعها النهار، كما في قول الله جل وعلا 3 أيام إلا رمزا، وقال 3 ليال سويا، فإذا ذكرت الليالي دخل فيها النهار، دخل فيها النهار. وما ذكر وما ذهب إليه الجمهور أرجح وأحوط، وعلى ذلك فإذا غربت الشمس تنقضي عدتها. فإن كانت هذه المرأة قد توفي زوجها في أول الهلال، في أول الهلال، يعني عند الهلال توفي زوجه، فنحسب 4 أشهر هلالية سواء تم الشهر أو نقص، فإذا دخل الشهر الخامس حسبنا 10 أيام، فإذا غربت الشمس انقضت عدته. وأما إن مات في أثناء الشهر، يعني لا في أوله، ليس عند الهلال وإنما مات في أثناء الشهر، فنحسب الأيام التي أدركتها من هذا الشهر ونزيد عليها ما يكمل 30 يوما، ما يكمل 30 يوما، يعني لو أنه توفي مثلا في رمضان، فخرج رمضان وقد مضى على وفاته مثلا، مضى على وفاته 20 يوما، كم بقي؟ بقيت 10 أيام لنكمل 30 يوما، لنكمل 30 يوما، فنحسب شوال شهر، وذو القعدة شهر، وذو الحجة نعم شهر، هذه 3 أشهر، وقد مضى 20 يوما، كم يبقى؟ يبقى لها 20 يوما، 20 يوما. فإذا مضى شوال وذو القعدة وذو الحجة ومضى من محرم 20 يوما، تكون أتمت 4 أشهر و10، إذن يكمل النقص حتى يكون 30 يوما، يعني لا نحسبه 29 يوما، بل نحسبه 30 يوما، فنكمل هذا النقص حتى يكون الشهر 30، حتى يكون الشهر 30 يوما، كما في صيام رمضان. إذن المعتدة الثانية المتوفى عنها زوجها، فإن كانت هذه المتوفى عنها زوجها رجعية، قد طلقها زوجها وما بقي لانقضاء عدتها مثلا إلا حيضة، إلا حيضة، فنقول تستأنف، لأن الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة، يعني طلقها زوجها ومضى حيضة وهي الآن تنتظر المراجعة، وما بقي إلا حيضة واحدة، فإذا توفي زوجها فإنها تستأنف، فتحسب من يوم وفاته 4 أشهر و10، لما؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة، فتدخل في عموم الآية الكريمة. وأما المطلقة الباعي فإنها لا تعتد من وفاته، بل تكمل عدتها، لأنها ليست زوجة. المطلقة البائن ليست زوجة، يعني لو طلقها طلاقا بائنا وما بقي لها إلا مثلا حيضة فنقول تنقضي عدتك بحيضة، حتى ولو كان متهما بمنعها من الإرث بأن يطلقها في مرضه المخوف. هذا هو أصح القولين، وهو رواية من أحمد. وأما المذهب فقالوا إن طلقها طلاقا بائنا في مرضه المخوف فإنها تعتد بالأطول، للأطول من 4 أشهر و10 أو 3 حيض. بعض النساء لا تحيض مثلا إلا في كل 3 أشهر مرة مثلا، فيكون الأقرب لها أن تعتد 4 أشهر و10. وإن كانت تعتد، وإن كانت تحيض في كل شهر مرة، فهنا تنقضي عدتها وهي ليست حاملا، تنقضي عدتها ب4 أشهر نعم و10. إذن يختارون الأطول. والقول الثاني وهو أصح أنها تعتد كأنه لم يطلقها في مرضه المخوف، كأنه طلقها في صحته، لأن هذا إنما جعل لها الإرث لأنه قصد حرمانها، لكنها في الواقع مطلقة بائن، وإنما ورثناها لأنه متهم بمنعها من الإرث، لكن هذا لا صلة له فيما يتعلق بالعدة لأنها امرأة قد بانت منه. إذن هذه المرأة المعتدة الثانية وهي المتوفى عنها زوجها بقيد هو أن تكون غير حامل كما تقدم. الثالثة من المعتدات المفارقة في الحياة التي تحيض، التي تحيض ذات الأقرب، هذه المعتدة الثالثة، المفارقة في الحياة ذات الأقراب، فالتي يفارقها زوجها في الحياة وهي ذات أقراء، وهي ذات أقراء يعني تحيض على الصحيح ويأتي، فإن هذه المرأة تعتد بثلاثة أقراء. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء، هذه المفارقة في حال الحياة إن كان مدخولا بها، إن كان مدخولا بها، أما إذا لم يدخل بها فإنها لا تعتد، إذا لم يدخل بها فلا تعتد. إذن إذا وطئها أو دخل بها، دخل بها ولو كان هناك ما يمنع من الوطئ كأن يكون مجبوبا أو تكون هي رتقاء أو أن يكون هناك مانع شرعي كأن تكون حائضا، المقصود أنه دخل بها وهو يعلم أنه قد دخل بها، يعني يعلم بوجودها، أدخل عليها وهو يعلم بها وهي مطاوعة، ومثلها يوطى وهي بنت سر، ومثله يطى وهو ابن عشر، فهذا هو الدخول كما تقدم إيضاحه. فإذا دخل بها أو وطئها، أما إذا لم يدخل بها، لم يدخل بها ولم يطأها حتى لو قبلها أو مسها، مثلا يمس يدها عند أمها مثلا أو أن يقبلها، وحتى لو استدخلت ماءه في فرجها، حتى لو أخذت من مائه فاستدخلته في فرجها بلا خلوة، فهذه المرأة التي لم يدخل بها ولم توطأ هذه ليس لها عدة، ليس لها عدة، إنما العدة على الموطوء، الموطوءة أو المدخول بها. من هي المدخول بها؟ قلنا المدخول بها هي المطاوعة التي خلا بها زوجها، خلا بها زوجها ولو وجد مانع يمنع من الوطئ، ولو وجد مانع حسي أو شرعي يمنع من الوطن، وكانت هي بنت 9 وهو ابن عشر، لأن ابن عشر هو الذي يضع مثله، ابن تسع هي التي يوضع مثله. هذه هي الخلوة المعتبرة. فإذا خلا بها أو وطئها فإنها إن كانت ذات أقراء فتعتد بالأقراء، تعتد بالأقراء. قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. والعلماء قد اختلفوا في المراد بالقرء، فإنهم فمنهم من قال إن القرء هو الطهر، إن القرء هو الطهر، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. وعلى ذلك فلو أنه طلقها بعد مثلا عشرة أيام من طهارتها من الحيض، بعد عشرة أيام من الطهارة من الحيض طلقها، فنحسب هذا الطهر، فإذا حاضت فطهرت فهذا هو الطهر الثاني، فإذا حاضت فطهرت فهذا هو الطهر الثالث، فإذا حاضت حيض الثالثة. نعم يهديكم الله سبحانه وتعالى، تكون قد خرجت من عدتها. فإذا طهرت، فإذا حاضت الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من عدتها. هذا هو قول المالكية والشافعية. وقال الحنابلة والأحناف، وهو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أهل الحديث، إنها تعتد بالحيض. وعلى ذلك فلو طلقها وهي طاهر لا نحسب شيئا، فإذا حاضت حسبنا، فإذا طهرت فهذه حيضة واحدة، ثم حاضت ثانية، ثم حاضت الثالثة، فإذا طهرت من الثالثة واغتسلت كما تقدم انقضت عدتها. استدل أهل القول الأول بقوله جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن. قالوا اللام هنا بمعنى وقت، يعني طلقوهن وقت عدتهن، ووقت العدة هو الطهر. قالوا فطلقوهن لعدتهن، ووقت فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن، والعدة تكون في الطهر، المرأة تطلق وهي طاهر لا حائض. قالوا ولأن الله جل وعلا ذكر العدد، أنث العدد، والعدد إذا أنث فالمعدود يكون مذكر، والمذكر هو الطهر لا الحيض، فالحيض مؤنث، فالحيض مؤنث، واضح. والقول الثاني، أهل القول الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دع الصلاة أيام أقرائك، رواه أبو داود، يعني أيام حيضك. قالوا لأن الله جل وعلا قال: واللائي لم يحض فدع فعدتهن ثلاثة أشهر. قالوا فجعل الأشهر تقابل المحيض، فدل على أن الاعتبار إنما هو بالحيض، لأن الله جل وعلا قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الأشهر تقابل ماذا؟ تقابل المحيض، فدل على أن المؤثر هو الحيض، وأن الحساب يكون بالحيض، وأن الحساب يكون بالحيض. قالوا وأما قوله جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن، فاللام الاستقبال، أي طلقوهن مستقبلات العدة، لأن الطلاق يسبق العدة، الطلاق يسبق العدة لأنه هو سبب، على ذلك فيكون سابقا لها. ولذا قال ابن عمر كما عند ابن المنذر: طلقوهن قبل عدتهن، ما هو وقت عدتهن، قبل عدتهن. قالوا أما ما يتعلق بكون العدد مؤنثا فيقتضي هذا التذكير، فقالوا هذا باعتبار لفظ القرب، لأن الحيض والطهر تفسير له، لكن القرء لفظ مذكر، فالقرء لفظ مذكر، فأنث أنث العدد. ولذا فالراجح ما ذهب إليه أهل القول الثاني، وأن الحساب يكون بالحيض. أيضا نقول إن الله جل وعلا قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والعدد عند الأصوليين نص لا يكون معه مجاز، فهو نص. وعلى مذهب الحنابلة ومن وافقهم العدد هنا ظاهر، ثلاث حيوات. لكن إذا قلنا ثلاثة أطهار فلو أنهم طلقها في أثناء الطهر كم يكون لها؟ طهر كامل أو بعض طهر؟ يعني لو طلق قبل ما تحيض يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر، ثم نحسب طهرا ثانيا ثم نحسب طهرا ثالثا، فتكون حاضت كم؟ حاضت، فتكون انتظرت طهرين وبعض طهر، طهرين وبعض طهر، ولم تنتظر ثلاثة أطهار. لأن هذا نص، لأن هذا نص، وهم كما تقدم يقولون لو أن الرجل طلقها في أثناء الطهر فنحسب هذا الطهر، نحسبه وإن كان بعض طهر، وعلى ذلك فيكون لهم طهران وبعض طهر. وعند الحنابلة ثلاث حيض تامات كاملات ليس فيهن نقص، فهذا يوافق النص القرآن. إذن المرأة إذا طلقها زوجها وهي تحيض فإن عدتها ثلاث حيض، هذا إن كانت موطوءة أو مدخولا بها. ألحق الحنابلة بذلك المزنية بها فتستبرأ بثلاث حيضات، والمخترعة وسائر المفسوخات، والموطوءة بشبهة، وكذلك أيضا من نكحت نكاحا فاسدا كالذي ينكحها بلا ولي وهو يعتقد فساد ذلك، قالوا فإنهن جميعا ينتظرن يتربصن ثلاث حيضات. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهن يعتددن بحيضة واحدة، لأن المقصود هو استبراء الرحم فقط، وهذا يحصل بحيضة، هذا يحصل بحيضة واحدة. ويدل على هذا ما جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المخترعة أن تعتد بحيضة، أمر المخترعة أن تعتد بحيضة، مثل المخترعة سائر المفسوخات التي تفسخ بعيب أو غيرها من المفسوخات، وكذلك المزني بها، وكذلك أيضا الموطوءة بشبهة، فجميع هؤلاء يعتدن بحيضة، لأن المقصود هو استبراء الرحم. إذا انتهينا الآن من الثالثة، فالأولى الحامل مطلقة، والثانية المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملة مطلقة مدخولا بها وغير مدخول بها، الثالثة المفارقة في الحياة إن كانت ذات أقرأ، إن كانت ذات أقرأ. الرابع إن لم تكن ذات أقرأ، يعني المفارقة في حال الحياة وهي ليست تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، كما جاء في القرآن، فتتربص إذن ثلاثة أشهر. دخل في ذلك الصغيرة التي لا تحيض، ودخل في ذلك اليائسة التي انقطع عنها الحيض، وهي في المذهب من بلغت 50 سنة، والراجح أنه لا حد لأكثره. فما دامت ترى ما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، ولو بلغت 60 سنة ما دام أنه يصلح أن يكون حيضا، يعني على صفة الحيض. هذه الآن المعتدة الرابعة. المعتدة الخامسة هي المرأة التي انقطع عنها الحيض وليست يائسة، لكنها لا تدري ما سببها، انقطع عنها الحيض، ما في حيض، وهي لا تدري ما هو السبب، ليست يائسة ولا صغيرة، لكن الحيض قد توقف، تكون بنت 20 سنة. كان يأتيها الحيض ثم توقف عنها الحيض، فهي لا تدري ما سبب توقفها، لا تعرف أنها أن هناك مرض أو كان ذلك لرضاع توقف عنها وهي لا تدري ما هو السبب، فهذه تعتد سنة كاملة، وهو قول عمر رضي الله عنه كما في البيهقي، وكان ذلك كما قال ابن المنذر بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار بلا نكير. فتسعة أشهر عن الحمل وثلاثة أشهر عن الحي، فتعتد سنة كاملة، تعتد سنة كاملة هذه إذا كان انقطع عنها الحيض وهي لا تدري ما هو السبب، ليست يائسة وليست صغيرة، لكن انقطع عن الحيض وهي لا تدري ما هو السبب. فإن كانت تدري سببه، تدري سببه إما رضاع وإما مرض، فالمذهب وهو قول الجمهور إنها تبقى معتدة حتى تيأس أو يزول السبب. قد تجلس 10 سنين، قد تجلس 10 سنين، مثلاً بنت أربعين انقطع عنها الحيض وهي تدري ما هو السبب، السبب مرض أو أنها ترضع، فقالوا تجلس سنة سنتين ثلاث، الرضاع معلوم أنه محدود الوقت، لكن مثل المرض قد يطول حتى تيأس تبلغ 50 أو يعود إليها الحيض. واضح؟ وعن الإمام أحمد رواية واختارها ابن سعدي من الحنابلة أنه إن كان يغلب على ظنها أنه لن يعود، عندها مرض ويغلب على ظنها أنه لن يعود إليها الحيض، فهذه تعتد بسنة كما تقدم في أثر عمر. وأما إذا كان يغلب على ظنها أنه يذهب هذا تعالج وتنتظر ذهابه، فنقول إذن انتظري حتى يرجع، سنة سنتين حتى أشهر حتى يرجع. إذن الراجح أنها إن كانت لا ترجو الشفاء وزوال هذا السبب فإنها تعتد بسنة كالتي قبلها، وإلا فإنها تبقى ما دام أنها ترجو زوال هذا السبب تبقى حتى يزول السبب. الخامسة زوجة، السادسة زوجة المفقود. زوجة المفقود، زوجة المفقود في المذهب المفقود يتربص به من ولادته 90 سنة. إن كان سفره سفر سلامة، ذهب بالسياحة أو التجارة، كم ننتظر به عند الحنابلة وقول كثير من أهل العلم؟ 90 سنة من يوم ولادته. لما؟ قالوا أن 90 هذه أقصى شيء، أقصى يعني الغالب أنه لا يصل إلى 90. فإن كان مرجو السلامة السفر، إن كان ليس مرجو السلامة كسفر جهاد مثلا، أو انقلبت سفينته وما لا يدرى هل هو من الهالكين أم لا، فقالوا 4 سنين كما يأتي في أثر عمر رضي الله تعالى عنه وهو أثر صحيح. والراجح أن هذه المسائل يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم يعني القاضي، وهو القول الثاني في المسألة، ورواية عن أحمد واختيار جماعة من المحققين، وأنه يرجع في ذلك إلى ما يراه من القاضي، فالقاضي يحدد فيضع مدة، هذه المدة يغلب على الظن مع مضيها أنه لا يعود. فإن عاد حكمنا بأنه لمضي 4 سنين، حصل شيء في البحر، قلبت السفينة أو طائرة، ومضت 4 سنين من اليوم الذي فقد فيه، فحكم القاضي بأنها تعتد. كم تعتد؟ 4 أشهر و10، 4 أشهر وعشرة، لأن حكمنا عليه بأنه مفقود ميت. اعتدت، ولما انقضت عدتها، لما انقضت هذه العدة، لكن لو تبين أنه متوفى، جاءتهم أوراق أنه متوفى بعد ما مضت سنتان، جاءتهم أوراق أنه متوفى قبل سنة، نقول انتهت العدة، يعني 14 دخلت في هذه المدة. لكن لو أنهم لا يدرون، لكن القاضي حكم بعد 4 سنين أن الزوج له حكم المفقود، فتؤمر المرأة أن تعتد كم؟ 4 أشهر و10. فإذا مضت 4 أشهر و10 أيام حلت للأزواج. فإذا تزوجها رجل ثم جاء زوجها، فإن كان قد عقد بها فقط ولم يدخل بها، فنحكم بأن النكاح الثاني هذا باطل، ونبقي النكاح الأول، لأنه عاد قبل أن يدخل بها، لكن إن عاد وقد دخل بها، هذا الزوج يعني الثاني، فالمذهب وهو قول عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح، أن هذا الزوج يعني الأول المفقود الذي عاد يخير، إن شاء امرأته دخل به وألغي هذا النكاح، ما يحتاج يطلق أو يلغى، وإن اختار عدم أخذها فإنها تبقى مع هذا الزوج الثاني بلا تجديد عقد، فتبقى مع هذا الزوج الثاني، لأن إنما دخلت به بناء على حكم شرعي. فنقول أنت مخير، إن شئت أن تأخذها وإن شئت أن تتركها معه، إن تركت، إن أخذتها هذا واضح هي لك زوجتك وأنت أسبق بها، وإن قال لا أختار إبقاءها مع هذا الزوج الذي دخلت به ولا حاجة لي بها بعد أن دخلت، فنقول إذن ما دام أنك تركتها فلك المهر على هذا الزوج الثاني، فلك المهر، فيطالب الزوج الذي دخل بها بالمهر. وهذا الرجل الذي دخل بامرأة المفقود دخل على بصيرة، لأن امرأة المفقود لها أحكام تختص به، إذن يكون مخير بين أمرين، إن دخل بها الزوج الثاني، إن دخل بها يخير، إن شئت أن تأخذ امرأتك فخذها، وإن شئت أن تتركها له فلك المهر عليه، يعني على الزوج، وهو قول في المذهب، وهو ظاهر أثر عمر رضي الله تعالى عنه. أما الحنابلة فقالوا يطالبه بالمهر وهو يطالب امرأته بالمهر، والصحيح أن المهر يكون على الزوج الثاني فقط، الزوج الثاني يدفع المهر لزوجها الأول، نعم تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه، رواته ثقات لكنه معلول. نعم، هذا الحديث معلول، وقد تفرد به ابن ماجه ممن أعله شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم، وعلته أن راويته وهي عائشة أم المؤمنين قد خالفته، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى أن العدة تكون بالأطهار كما يأتي، ولذا أعله أهل العلم، فهذا الحديث معلل، وقد خالفته عائشة رضي الله عنها، فرأت أن الحساب يكون بالأطهار كما يأتي، وهو أثر صحيح عنها. نعم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن المطلقة البائد ليس لها على زوجها سكنى ولا نفقة، بخلاف المطلقة الرجعية، فإن لها السكنى والنفقة. اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت قيس، وفيه أن زوجها قد طلقها وهي في بيته، طلقها ثلاثا، وأنها تخاف أن يقتحم عليها، يعني هي في بيته، فأمرها فتحولت. متفق عليه. هذا يدل على أن المطلقة البائن لزوجها أن يسكنها مع الأمن منه، إذا كان يؤمن عليها منه، إذا كان يؤمن عليها منه فإن له أن يسكنها، فإن له أن يسكنها. يعني رجل طلق امرأته ثلاثة وقال ابقي في بيتك، لا تخرجي حتى تنتهي العدة، طالق ثلاثة انتهت من زوجها، فيسكنها في داره. هذا إذا كان يؤمن عليها منه ويلزمها البقاء، لأنه حبسها في هذا البيت لمصلحة حفظ فراشه وتحصين، يعني لأجل أن تحصن فراشه، فيلزمها كما هو المذهب أن تمكث. قال الحنابلة: وإن لم ينفق، يعني يسكنها فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إن أنفق، إن أنفق ويلزمه ذلك، إن أسكنها وألزمناها أن تبقى في السكن فيلزم أن ينفق عليها، لأنها محبوسة لحقه، ولأن حبسها لحقه من أجل أن تحفظ عليه فراشه وألزمناها بذلك، فيلزمه كذلك أن، نعم، يلزمه كذلك أن ينفق عليه. إذن في الأصل المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى إلا أن يشاء الزوج، أما الرجعية فلها السكنى. المطلقة البائن ليس لها السكنى إلا أن يشاء الزوج بقيد، وهو أن يؤمن عليها منه، أن يؤمن عليها منه. فإن أسكنها مع الأمن فنلزمها بأن تسكن بقيد آخر، وهو أن ينفق عليها، قيد وهو أن ينفق عليها، لأنها محبوسة لحقه، لأنها محبوسة لحقه. وأما إذا لم يسكنها فلا حرج عليه في ذلك، لكن إن أسكنها وخافت أن يقتحم عليها أو نحو ذلك فلها أن تتحول كما في هذا الحديث المتفق عليه. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. فهذا الحديث معنى بالانقطاع، وفيه أن أم الولد تعتد 4 أشهر و10، لكن الذي عليه الجمهور هو خلاف هذا، فالجمهور على خلافها، لأن أم الولد ليست زوجة فلم تدخل في عموم قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأم الولد ليست زوجة وإنما هي أمة، فالرجل إذا كانت له أمة يطأها، أمة قد تسرى بها ليست زوجة له، يعني لم يتخذها زوجة إنما هي أمة، حتى ولو كانت أم ولد، حتى ولو كانت أم ولد له، فإنها لا تعتد 24 لما؟ لأنها ليست زوجة، ليست زوجة، وهو ظاهر الآية وعليه عموم الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذه ليست زوجة يعني الأمة. لكن لو أنه تزوج أمة، تزوج أمة كزوجة، له جار عنده أمة فنكح هذه الأمة كزوجة، فهل تعتد هذه الأمة؟ نعم، التي زوجها له تعتد. ففرق بين أن تكون الأمة ملكا لك فأنت تطأها لا على أنها زوجة، إن أردت أن تتزوجها أعتقتها ثم تزوجت أو جعلت عتقها صداقة كما جاء في حديث صفية. وأما أن تنكح أمة، امرأة أمة ليست لك تتزوجه، فهذه زوجة فتعتد لأنها زوجة. وأما الأمة التي يملكها الرجل ويطأها ملك يمين ولو كانت أم ولد، فهذه ليست من الزوجات حتى تعتد عدة الزوجة، وإنما تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. واضح؟ الأمة رجل مات وعنده 10 إمة ملك له يطأهم، إذا مات نأمرهن أن يستبرئن أنفسهن بحيضة، كل واحدة تستبري نفسها بحيضة، ليسن كأزواجه حتى أم الولد التي لا تزال أمة، التي لم يعتقها فهي أمة، ولم يعتقها ويتزوجها بل هي أمة له، فهذه تعتد بحيضة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. نعم، هذا قول عائشة الذي رواه مالك وهو بالسند الصحيح الذي فيه أنها ترى أن القرء هو الطهر، أن القرء هو الطهر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. فهذا ضعيف، وإن كان الصحابة قد اتفقوا على ذلك، وأن طلاق الأمة يكون بتطليقتين وأن عدتها تكون بحيضتين، هذا باتفاق الصحابة، لكن الحديث في هذا الباب ضعيف. نعم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. هذا الحديث في أنه لا يجوز أن توطأ الأمة حتى تستبرأ، فلا يسقي ماءه ماء غيره أو زرع غيره، فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا بد إذا اشترى أمة أن يستبرئها بحيضة، إن كانت توطأ فلا بد من أن تستبرأ بحيضة، كذلك المزني بها لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة، أو الموطوءة بشبهة، فلو أن امرأته وطئت بشبهة فيجتنبها حتى تستبرئ بحيضة، لأن الحيضة يعلم بها براءة الرحم، فالاستبراء هو العلم ببراءة الرحم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. ترتيب واحد عندكم؟ ترتيب يختلف. نعم. يمكن يعود إليه إيه؟ تقديم في تقديم وتأخير كثير. هذا الترتيب عندي. طيب، وقفنا عند أي حديث؟ نعم، حديث ماذا؟ أعد الحديث لأن الحديث نحتاجه. أقرأ حديث المعطية الذي وقفت عليه. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه يجوز لغير الزوج أن تحتد المرأة عليه، أنه يجوز لغير الزوج أن يحتد، أنه يجوز لغير المرأة المتوفى عنها زوجها أن يحتد أو تحتد ثلاثة أيام. فهذه الأيام الثلاثة يجوز مثلا للأخت، مثلا إذا مات أخوها لا أن تمتنع عن الكحل والغرس والخروج من البيت ونحو ذلك ثلاثة أيام بلياليها، أو الأم إذا مات ولدها لها ذلك ثلاثة أيام بلياليها. فيقول لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، فتنهى المرأة أن تحد على ميت ولو كان هذا الميت أباه أو أخاه فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10، وتقدم الكلام على هذا. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، والإحداد هو أن تمتنع المرأة عما يدعو إلى جماعها، فكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها فإنها تنهى عنه، من ذلك أن تكتحل أو تتورس أو تلبس الحلي، ولذا جاء في أبي داود ولا تلبس الحلي، ومن ذلك أيضا أن تلبس الثياب التي هي ثياب زينة من جهة اللون، يعني ألوان بهية بخلاف الألوان التي ليست من ألوان الزينة، يعني يعبر عنها العامة بثوب الدنس، يعني الذي ليس فيه يعني زينة ولا يدعو إلى النظر إلى المرأة ويرغب في جماعها. ولو كان أبيض فإن الأبيض قد يكون حسنا، الأبيض قد يكون الثوب الأبيض يعني يجمل المرأة، فتلبس تترك الثوب الأبيض والأحمر والأصفر ونحو ذلك من الألوان التي تدعو إلى جماعها وترغب فيها، وإنما تلبس الثوب الذي ليس فيه صبغ أو فيه صبغ باهت ليس صبغ زينة، ولذا قال إلا ثوب عصر، والذي قبله قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا. وثوب العصر هو ما يكون من الثياب الذي لم يصبغ بعد، فهو ليس ذا صبغ أو فيه صبغ أيضا كما قال الفقهاء، لكنه ليس يعني مجملا ومزينا للمرأة، ليس مجملا ومزينا للمرأة. قال ولا تكتحل، كذلك تنهى عن الكحل. ولا تمس طيبا، تنهى أن تتطيب، وكل ذلك للتحريم، إلا إذا طهرت نبذة يعني أجزاء وقطع من قسط أو أظفار، هذه أنواع من الطيب. القسط والأظفار ليست الأظفار التي تكون باليد، هذا نوع من الأطياب يشبه الظفر ويؤتى به من جهة عدن من ظفار، فهو يشبه الأظفار، هذا نوع من الطيب تتبخر به المرأة، فإذا طهرت لإبعاد هذه الرائحة الكريهة تتبخر بهذا القسط أو هذه الأظفار أو نحو ذلك مما يوجد هذا الوقت عند النساء مما تقطع بهذه الرائحة الكريهة من فرجها. وتنهى كذلك عن الخضاب، فتنهى أن تختضب وتمتشط، لا تمتشط إلا أن يكون الامتشاط بشيء لا يجمل، ولذا يأتي أنها تمتشط بالسدر، وأما أن تمتشط بالطيب يضعن مع المشط، لأن العادة أن المرأة إذا امتشطت أخذت شيئا من المواد التي تزين شعره في لمعانه وفي رائحته، هذا ينهى عنه. أما إذا انتشطت هكذا أو كان بشيء من الصابون أو السدر، الصابون الذي ليس فيه رائحة، فإن هذا جائز لا حرج فيه. ولذا قال في الحديث الذي بعده نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعله. يعني يحسنه ويزينه. نعم. يعني يحسنه ويزينه كالشباب، كالشباب يعني يجمل الوجه ويكون الوجه مشرق. إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله. هذا الحديث إسناده حسن، وفيه أنه يجوز لها أن تمتشط بالسدر، وأنه يجوز لها أن تتداوى بالكحل من صبر ونحوه، لكن تجعله نعم في الليل دون النهار، تجعله في الليل دون النهار نعم. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي ماتت عنها زوجها وقد اشتكى عليها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. يدل على أن الكحل لا يجوز للمرأة المحادة نعم. جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وهذا فيه أن المطلقة يعني البائن لها أن تخرج، لها أن تخرج من بيتها. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا حديث صحيح، صححه الترمذي والزهري وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. وفيه: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا في المحادة، واجب عليها أن تمكث في بيتها، يعني في بيت زوجها، حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا عند الحنابلة في المشهور أنه يجب على المرأة السكن لا تحصيل المسكن، يعني إن توفر لها السكن وتركها الورثة فيه نعم، أو كان قد بقي مثلا منه من الإيجار وهي الوارثة، فإنها تبقى. لكن لو أن الورثة قالوا لا نقرها، لا تبقى توفي تذهب إلى أهلها، أو قالوا لا نأخذ لها أجرة، لن نسدد أجرة من تركتي، فحينئذ لا يلزمها البقاء، فالواجب عليها السكنة لا تحصيل المسكن، لا تحصيل المسكن. وعند المالكية هو رواية عن الإمام أحمد أنه يجب على الورثة أن يتركوها في هذا البيت، يتركوها في هذا البيت، هذا واجب على الورثة، قوله جل وعلا: والذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليه. قالوا: هذه الآية إنما نسخت فيها المدة، وأما الوصية بأن تبقى المرأة في بيت هذا الزوج مدة سنة فإن هذا باق لها، فالواجب على الورثة أن يتركوها في هذا البيت، أن يتركوها في هذا البيت مراعاة لحق هذا الزوج، فيتركوها في هذا البيت حولا، يتركوها في هذا البيت حولا، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة. وعلى ذلك فيجب على الورثة أن يتركوها في هذا البيت وليس لهم أن يخرجوها، وهذا ظاهر لأنها محبوسة في هذا البيت لحقه، محبوسة في هذا البيت لحقه، فالواجب عليهم أن يبقوها في هذا البيت وألا يخرجوها منه. لكن المرأة لا يجب عليها في الأصل تحصيل المسكن، لو كان البيت إيجار ولا تركة فلا يلزم أن نقول تسددين الإيجار، لا يلزم، هذا لحق الزوج، فلها أن تخرج إذا لم يكن هناك، حتى ولو كانت غنية قادرة لا يلزم أن تدفع هذه الأجرة، لا يلزم أن تدفع هذه الأجرة. إذن الواجب في المذهب هو تحصيل السكن، هو السكن لا تحصيل السكن، يعني بالفعل لا تحصيل المسكن، يعني بأن تدفع أجرة أو نحو ذلك. وعند المالكية أن الواجب على الورثة ورواية أحمد أن يتركوها كما تقدم مدة سنة للآية الكريمة، فالنسخ إنما هو في المدة التي تبقاها المرأة محادة، لا في المدة التي تقر فيها في بيت زوجها، فتبقى في بيت زوجها مدة سنة تعتد 14 شهر، ثم إن شاءت خرجت وإن شاءت بقت. إذا علم هذا فاعلم أن المشهور في مذهب أحمد وقول الجمهور أن المرأة في الليل لا تخرج من هذا البيت إلا لضرورة كمستشفى ونحو ذلك. لما؟ قالوا لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار، بخلاف النهار فلا تخرج في الليل إلا لضرورة، وأما في النهار فقالوا إنها في النهار تخرج لحاجة، تخرج لحاجة، مثال الحاجة أن يكون أن تشتري مثلا أغراض أو أن تبيع أو أن يكون لها مثلا نخل تنظر إليه وتراعيه أو يكون لها مثلا أغنام تنظر إليها ونحو ذلك، هذه حاجة، مثل ذلك الآن في هذا الوقت المعلمات والمدرسات والموظفات ونحو ذلك يعملن، يحتاجن إلى مثل هذا العمل، يحتاجن إلى مثل هذا العمل، وقد لا تعطى إجازة، قد لا تعطى إجازة، فلها أن تخرج، فقيدوا هذا بالحاجة، يعني في النهار بالحاجة وفي الليل بالضرورة. وفي ذكر الحاجة نظر كما قال هذا الزركشي من الحنابلة، فإن هذا لم يجد في نص أحمد، ولذا عن الإمام أحمد مطلقا في النهار لها أن تخرج من غير أن يقيد هذا بحاجة، وذلك لأن التقييد بالحاجة للمحادة وغيرها، لأن المرأة مأمورة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، فيكره لها أن تخرج لحاجة، أن يكره لها أن تخرج لغير حاجة، يعني المرأة يكره لها أن تخرج من بيتها بغير حاجة. لكن لقائل أن يقول إن هذا القيد في استثناء مما لا يجوز، لكن المرأة لو خرجت وهي غير محادة لغير حاجة لم تأثم لكن يكره، فإن كانت محادة فخرجت لغير حاجة أثمت. وعلى كل فالمرأة لها أي المحادة أن تخرج لحاجته، وأما لغير حاجة فالأولى لها أن لا تخرج له، ولو قيل بالمنع من ذلك أخذ بقول الجمهور فهذا يعني جيد، لكن لحاجة مثل أن تذهب لشراء أغراض أو أن تبيع شيئا من حوائجها أو أن تلاحظ غنمها أو نخلها أو أن تكون موظفة أو نحو ذلك فلها أن تخرج، ولكن يكون ذلك في النهار دون الليل. نعم. وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وهذا أثر صحيح، وفيها أن امرأة المفقود تتربص كما تقدم سنين، وتقدم الكلام على هذا، وهذا أثر صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة مفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا إسناده ضعيف، حتى يأتيها البيان يعني بأنه متوفى أو أنه موجود حتى يأتيها البيان، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. وأما أثر عمر فإن هذا ينبغي أن يحمل على أنه من باب الحكم، من باب الحكم، هذا يختلف باختلاف الزمن، وهذا يختلف باختلاف الزمن، لكن الحنابلة ومن وافقهم حملوه على ما إذا كانت الغيبة يعني لا يرجى معها الرجوع، كانت تكون غيبة يعني مما يكون فيه يعني مما ظاهره العطب، مما ظاهره العطب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وهذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أن الرجل ليس له أن يبيت في بيت امرأة إلا أن يكون زوجا لها أو أن يكون ذا محرم لها. قوله ناكحا يعني زوجا. لا يبيتن يعني المقصود يبيت عندها، مثل يمر في طريق، بعض الناس يقول بيت مثلا سافرت فبيت عند بنت عم أو قريبة لنا أو نعم، فينهى عن هذا يعني ولا يكون في البيت غيرها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وهذا فيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فلا يخلو رجل أو كذلك رجلان أو جماعة رجال بامرأة إلا مع ذي محرم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح وفيه الاستبراء، فالأمة لا بد من استبرائها إن كانت توطى، فالمرأة التي توطى لا بد من استبرائها، فإن كانت ذات حمل فبأن تضع حملها، وإن لم تكن ذات حمل فبأن تحيض حيضة، فيحصل الاستبراء بحيضة. نعم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة في قصة، ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي، وعن عثمان رضي الله عنه عند أبي داود. هذا الحديث تقدم الكلام عليه، الولد للفراش يعني لصاحب الفراش، وللعاهر يعني الزانية الحجار، فالولد ينسب لصاحب الفراش. وتقدم الكلام على هذا مفصلا في باب اللعان، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.